بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت باب صلاة الخوف. وكنا قد تكلمنا في المرات السابقة عن هذه الصور الأربعة التي ذكرها في كيفية أداء هذه الصلاة، حتى توقفنا عند قوله: باب من قال يصلي بكل طائفة الركعة ثم يسلم، فيكون كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. قال أبو داود رحمه الله: باب من قال يصلي بكل طائفة الركعة ثم يسلم، فيكون كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة الصورة الخامسة لأداء صلاة الخوف. فكانت هذه رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، وكانت الطائفة الأخرى في مواجهة العدو، فلما انصرفت هذه الطائفة الأولى بعدما صلت ركعة مع الإمام قاموا في مقام أولئك، وجاءت هذه الطائفة التي كانت في مواجهة العدو فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم. معنى الكلام أن الإمام سلم بعدما صلى بكل طائفة ركعة فاستكمل صلاته، ولكنه سلم بعدما أتم الركعة الثانية بالنسبة للإمام والأولى بالنسبة للطائفة الأخرى، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. يبقى رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يبين أن الإمام سلم قبل المأمومين، وأن كل طائفة من الطائفتين صلت ركعة كاملة مع الإمام، وبعدما انصرف الإمام من صلاة وسلم فالطائفة الأولى قضت الركعة الفائتة والطائفة الثانية قضت أيضا الركعة الفائتة. أيضا هذه الصورة بيكررها في الباب التالي: وباب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. قال: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، قلنا الترجمة كالترجمة السابقة، ولكن قال: فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. الفرق بين الترجمتين أنه في الترجمة الأولى كما قال: فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة، ولكن رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما مبينة أن الطائفتين قاموا في توقيت واحد بعدما سلم الإمام، أن الطائفتين صلوا الركعة الفائتة في توقيت واحد. الرواية الأخرى المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه بيّن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعدما صلى بالطائفة الأخرى الركعة الثانية بالنسبة للإمام والركعة الأولى بالنسبة للطائفة الأخرى، ولكنه بعدما سلم كل طائفة قضت هذه الركعة الفائتة، ولكن لم يقضوا هذه الركعة في توقيت واحد، ولكن كما قال: فيقوم الذي خلفه فيصلون ركعة. يبقى تمت الطائفة الأخرى الصلاة قبل الأولى، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. فذكر هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم. يبقى نقول حتى الآن دي رواية مساوية تماما أو موافقة رواية ابن عمر رضي الله عنهما. قال فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. يبقى معنى الكلام أن الطائفة الثانية التي صلت الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الركعة الأولى بالنسبة لها، بعدما سلم قاموا فجاءوا بالركعة الفائتة. يبقى معنى كده أن الطائفة الأخرى الثانية يبقى نقول أنها هتستكمل الصلاة قبل الطائفة الأولى. قال ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. يبقى معنى الرواية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن المغايرة بينها وبين رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، كأن كل الطوائف صلت الصلاة أو أتمت الصلاة في توقيت واحد، ولكن كل طائفة كانت في مكانها، كل طائفة كانت في مكانها. في هذه الرواية أن الطائفة الثانية اللي ختم معها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وسلم يبقى أتت بالركعة الفائتة ثم سلمت ثم انصرفت فقامت مقام الطائفة الأولى، ثم جاءت هذه الطائفة لتقوم مقام هؤلاء وأيضا تقضي ما فاتها من تلك الركعات. هذه هي المغايرة، ولكن ده بيان أيضا للصورة الخامسة التي في كيفية أداء صلاة الخوف، في كيفية أداء صلاة الخوف. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضوا. هذه أيضا صورة أخرى، وهو أنه كما ترجم أبو داود رحمه الله باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. يبقى عند ذلك كل طائفة هتصلي ركعة كاملة مع الإمام، وعلى ذلك لا قضاء عليها، أي أنها هيستكفى بصلاة كل طائفة لركعة واحدة، وتكون صلاة تامة بالنسبة لكل طائفة، والصلاة تامة طبعا بالنسبة للإمام أنه يكون قد استكمل عدد الركعات. فقال باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. ثم ذكر رواية عن ثعلبة بن زهدم أنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. يبقى ذكر أن حذيفة رضي الله عنه لما تقدم وقال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فكما قال فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. يبقى كانت هذه الصلاة صلاة تامة بالنسبة للإمام، وهي كأنها في حق المأمومين حتى تكون صلاة تامة، وأن كل طائفة تصلي ركعة واحدة مع الإمام ولا قضاء عليها للركعة التي فاتت. يبقى كأن صلاة المأموم كده هتبقى يصلي صلاة الخوف ركعة واحدة مع الإمام، والصلاة في تمامها يكون للإمام أنه صلى أتين ركعتين بكل طائفة صلى ركعة. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك أبو داود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يبقى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس معنى الكلام أن صلاة الخوف أيضا كأنها على الشطر من صلاة السفر، ولكن مقصد توجيه العلماء لكلام ابن عباس رضي الله عنهما لما قال وفي الخوف ركعة، قال معنى كلام أن ابن عباس رضي الله عنهما يصف أن صلاة المأمومين خلف الإمام حيكتفى فيها بركعة واحدة، وتعد كأنها صلاة كاملة بالنسبة للمأمومين، أما في حق الإمام فيصلي الركعتين، كهذه الرواية التي سبقت في صلاة حذيفة رضي الله عنه بالقوم صلاة الخوف، فقال فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. يبقى كان الصلاة كاملة في حق المأمومين بهذه الصورة التي فعلها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ولكن في حق الإمام بيستكمل الصلاة، يبقى صلاة كاملة للإمام وهي صلاة كاملة للمؤمنين، ولكن بهذه الصورة التي ذكرها حذيفة. ويؤكد ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف يبقى 1. قال في ذلك قال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات. إينا قبل ذلك في ابتداء الكلام إن صلاة الخوف في عدد ركعتها يعني نقول كصلاة الأمن، صلاة الخوف كصلاة الأمن. قلنا هيختلف عدد الركعات على حسب الحضر والسفر كصلاة الحضر والسفر، لكن لا اختلاف في عدد الركعات، ولكن الاختلاف كله في هيئة الصلاة أو كيفية أداء الصلاة. يبقى هنجد إن الهيئة في الأداء مختلفة تماما عن الأداء في حال الأمن، لكن لا اختلاف بين صلاة الخوف وصلاة السفر أو الحضر في عدد الركعات. وإن صلاة الخوف يبقى لو كانت في الحضر تصلى 4، لو كانت في السفر تصلى 2، لكن نقول لا اختلاف في عدد الركعات، لكن الاختلاف كله في هيئة أداء الصلاة. فلذلك قال جمهور العلماء إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات. قالت: فإن كان في الحضر وجب 4، وإن كانت السفر وجب 2، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. فكان لابد من تأويل رواية ابن عباس رضي الله عنهما وتوجيه تلك الرواية. فيبقى مقصد ابن عباس المراد قال حديث ابن عباس تأوله العلماء على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا، أو إن هو كرواية حذيفة بن اليمان صلى ركعة بالطائفة الأولى وركعة بالطائفة الثانية ولم يقضوا، فكانت في حق الصلاة تبقى أصبحت تامة في حق الإمام وكأنها في حق المؤمن يكتفى بركعة واحدة. ولكن طبعا بينا أن كل طائفة بتصلي مع الإمام ركعة كاملة وبتستكمل بعد ذلك الركعة الأخرى. هذه صورة كانت من الصور التي بيناها كالصورة الخامسة، الكلام في من خلال رواية ابن عمر رضي الله عنهما والرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى دي كانت الصورة الخامسة، صلى بكل ركعة بكل طائفة ركعة وسلم بعد الصلاة بعد الركعة الثانية، وكل طائفة بعد ذلك أتت بركعة. فإما توجيه الكلام إن هي ركعة ركعة بالنسبة لكل مأموم وبعد ذلك بيستكمل ركعة التي فاتت، أو ركعة ركعة كرواية حذيفة بن اليمان فتكون تامة بالنسبة للإمام، وأيضا هي في حق المأموم كأنها تامة لما صلت كل طائفة ركعة. لكن كما بينا جمهور علماء قالوا إن عدد الركعات قلنا لا يفوت بين صلاة الخوف وغيرها من صلاة الأمن، لكن التباين بينهما في نقول في أداء أو هيئة أداء الصلاة، هيئة أداء الصلاة، فالاختلاف كله في ذلك الأمر، لكن لا اختلاف في عدد الركعات. وحيذكر بعد ذلك سورة أخرى أيضا وهي السورة السابعة. قال: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. قال يصلي بكل طائفة ركعتين، يبقى كأنه حيصلي الإمام يكرر الصلاة مرتين ويكون في كل طائفة استكمل بها الصلاة، يبقى كل طائفة حيستكمل بها الصلاة، ولكن حيكون في حق الإمام هو تكرير الصلاة. يبقى كان في السورة السادسة إن كل طائفة يكتفى بها ركعة، وكأن الركعة أصبحت صلاة كاملة بالنسبة لكل طائفة، ولكن الإمام بيستكمل الصلاة بأكملها بعد ركعتها، يبقى صلى الإمام ركعتين. هذه الصورة أيضا نقول إن الإمام يكرر الصلاة، يصلي بكل طائفة الصلاة كاملة ثم يسلم بكل طائفة. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن. يبقى الحسن البصري رحمه الله كان بيأخذ بهذه الرواية وفتوى مبناها على تلك الرواية. يبقى الإمام يصلي هذه الصلاة الكاملة بكل طائفة من الطائفتين، ولذلك كما قال أبو بكر رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإذاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم. يبقى نقول أنه صلى بالطائفة الأولى، أتم الصلاة بالطائفة الأولى وسلم، وبعد ذلك انطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. قال وبذلك كان يفتي الحسن. يبقى دي كانت الفتوى، فتوى الحسن البصري رحمه الله، هو كان بيرى هذه الصورة. نقول لعل طبعا هنا من الممكن أن نقول أن كانت هذه الصلاة لعلها كانت في الحضر، يبقى لما صلى الظهر كده لعلها كانت في الحضر. قال أبو داود رحمه الله وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا. بمعنى الكلام إن هي كانت الصلاة دهيت أساسا في السفر، يبقى صلى الظهر بالقوم كان في سفر، قلنا في صلاة صلى به صلاة القوم وكان ذلك في سفر، فلذلك قال صلى بها ركعتين وهلا ركعتين، عشان لا يتوهم إنسان إن يقول لعل دي كانت في الحضر، فأيضا هنا صلى ركعتين كما صلى في السفر ركعة وركعة، يبقى ركعتين ركعتين. نقول على ذلك قال أبو داود وكذلك في المغرب. ورد أن هذه الصورة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم في صلاة المغرب، فصلى طبعا المغرب كما هو معلوم، يبقى لا تغير في عدد الركعات سواء كان في سفر أو في حضر، يبقى صلاة السفر على الشطر من صلاة الحضر، قلنا ده بالنسبة للصلاة الرباعية. أما صلاة الصبح فلا قصر فيها في عدد ركعتها، وكذلك أيضا صلاة المغرب لا قصر فيها. فلذلك قال إن هو قال أبو داود رحمه الله وكذلك في المغرب يكون الإمام ست ركعات والقوم ثلاثا، يبقى معنى الكلام إن هو حيكرر الصلاة. وإن طبعا تكرير الصلاة أساسا كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، لكن قلنا هذا لعارض، لما يكون لعارض كما بينا قبل ذلك يبقى لا حرج في ذلك الأداء. وكذلك بدي صورة من الصور، هذه صورة من الصور أنه جاز الإمام أن يستكمل الصلاة بالطائفة الأولى ويسلم، ثم يستأنف الصلاة من جديد، ينشئ الصلاة من جديد بالنسبة للطائفة الثانية، يستكمل عدد الركعات ثم يسلم. بدي صورة أيضا من الصور. على ذلك نقول أن صلاة الخوف وردت بصور وهيئات يعني متغيرة أو مختلفة، كل هيئة يعني من هذه الهيئات تصلح أن نصلي بها، يبقى كل صورة من هذه الصور يعني يصلح الصلاة بها، ولأنها كلها صور صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الصور قلنا في مواطن متعددة، في مواطن متعددة. وبالتالي ترى يبقى أي صورة تختار، نقول أي صورة تختار يبقى هذه صورة صحيحة في الأداء، لأنها كلها صور صحيحة نقلها العلماء، وهذا ما نقلها أبو داود رحمه الله من صور، لكن هناك صور أخرى ذكرها أيضا العلماء. فبأي صورة من هذه الصور التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصح أداء صلاة الخوف بأي هيئة من الهيئات التي وردت. بعد ذلك حينتقل إلى باب آخر وباب صلاة الطالب. قال باب صلاة الطالب، ثم ذكر رواية عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبي أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة عرفات، فقال اذهب فاقتله. قال فرأيت وحضر صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أخر الصلاة. قال ما إن أخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي إيماء النحو، فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوت بسيفي حتى برد. فبيذكر هنا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى خالد بن سفيان الهذلي، قال لكي يقتله، وكان نحو عرنة وعرفات. قال ذا فاقتله. فقال فرأيت وحضر صلاة العصر فقلت، يبقى حضر وقت صلاة العصر، قال فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أخر الصلاة، يعني معنى الكلام لو تم تأخير الصلاة ممكن حيفلت منه، يبقى هذا رجل كان مطلوب قتله، هذا رجل كان مطلوب قتله، فنقول حضر الصلاة، فلو صلى صلاة الأمن على تلك الصورة حيفوت ذلك الغرض، حيفوت ذلك الغرض، فاجتهد عند ذلك ونقول إنه صلى صلاة الخوف. وإن يبدأ سماها أبو داود رحمه الله باب صلاة الطالب. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أمي إماء. يبقى هنا نقول ده زي صلاة الخوف، يبقى زي صلاة كأنها حالة حرب بالضبط، يعني رأى أن ديت كأنها حالة حرب. فعند ذلك قالوا أن المسألة طبعا كما بولا أبو داود رحمه الله، يعني قال باب صلاة الطالب بصفة عامة، يعني نقول أشمل من أنها تكون طلب رجل لقتله كأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا العلماء قال عن هذه الصلاة لو كان هناك طلب فيها الغريم، قلنا زي واحد كده يبقى دائن، واحد دائن له دين عند آخر، ونقول أنه لا يتمكن منه إلا في ذلك الوضع، فعند وقت الصلاة رأى ذلك الغريب، رأى ذلك المدين، فبين أمرين، لو أن حان وقت الصلاة لو صلى فات منه ذلك الأمر، فات، فعند ذلك قالوا أيضا هي صلاة الطالب، حالها كحال صلاة الخوف، حالها كحال صلاة الخوف، يبقى أيضا نقول أنه هو صلاة الخوف، وأنه بيمشي ويسعى، وكذلك ممكن يكون على عكس اتجاه القبلة، يعني في استكمال صلاته، فعند ذلك يبقى دي صلاة الطالب، حالها كصلاة الخوف. تنقلب في حقه كده انها صلاة الخوف، وانك حال مثلا ايضا مجموعة كانت تصلي ثم يعني نقول اوقدت النيران، فعند ذلك لا يكون على ان يبقوا في اماكنهم فيستكملون الصلاة، ايضا تنقلب الى ذلك من صلاة امن الى صلاة خوف، تنقلب في ذلك من صلاة امن الى صلاة خوف، لكن لا يقطعون الصلاة، لا يقطعون الصلاة. تخيل كده في صلاة وبيصلوا وبعدين قيل ان هناك بيت اشتعلت فيه النيران، يعني ممكن اساسا المجموع بينتقل قلنا كإنقاذا لهؤلاء القوم، يبقى جاز ان هو يخرج لهؤلاء القوم ايضا يستكمل الصلاة، قلنا حتى وكانوا هم يحملون الماء لإطفاء تلك النار، قلنا بينقلب من صلاة امن لصلاة خوف، ما بين امرين، اما نقطع الصلاة ونذهب واما ان احنا نستكمل الصلاة، يبقى تنقلب في الحالة دي لصلاة خوف. يبقى احنا عشان ما نظنش صلاة الخوف دي معقودة فقط للحرب، يعني معقودة للحرب، ولكن نقول ان هي اي صور مشابهة لتلك الصور، اي صور مشابهة لتلك الصور. يبقى كما بينا كده ادي وقت صلاة العصر واحنا في صلاة العصر وقيل ذلك الامر، يبقى بيت نقول اشعل النيران فيه، فهنقطع الصلاة نقول نحولها من امن الى خوف، امن الى خوف، وصلاة الامن ايضا صلاة الخوف ممكن تحول الى امن، كما تكلمنا في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف نقول انها مرتبطة بهذه الظاهرة فتؤدى بهذه الكيفية التي ذكرناها، وأن لما تنجلي الشمس ونحن لسه بعد إتمام الركعة الأولى في استئناف الركعة الثانية، يبقى بنقلبها تاني إلى نافلة عادية، إلى نافلة كصلاة النافلة، يبقى مش هنصلي مش هنركع فيها ركعين ولا نقرأ فيها قراءتين، يبقى دي نقول في الحالة دي الركعة الأولى صليناها صلاة الكسوف، يبقى في كل ركعة قرأنا قراءتين وركعنا ركوعين، وبعد استكمال الركعة الأولى انجلت الشمس، نقول عند ذلك تنقلب الركعة الثانية إلى نافلة عادية، يبقى نقلبها في الحالة دي نافلة عادية بقراءة واحدة وركوع واحد ولا نطيل فيها القراءة ولا الركوع. قلنا الآن هذه الصلاة كانت مرتبطة بظاهرة، انجلت الظاهرة يبقى تقلب هذه الصورة. هنا برضك الإنسان ممكن يكون بيصلي صلاة الأمن وينقلب إلى صلاة خوف، أو صلاة خوف وينقلب إلى صلاة أمن، نقول والله يبقى يغير الهيئة التي يؤدي بها على حسب الوضع، على حسب الوضع، مش شرط إن احنا بدأنا صلاة خوف هنستكملها صلاة الخوف، أو الشرط اللي احنا بدأنا صلاة أمن نستكملها صلاة أمن. يبقى لو ترى أي أمر من هذه الأمور داخل الصلاة يبقى نقول نحول الهيئة، نحول الهيئة، يبقى دي المرونة أساسا في الدين. يبقى ممكن نصلي كما بينا صلاة كده أمن، وبعدين قيل أن هناك يعني سبع ضاري، فعلى ذلك نقول نخشى على أنفسنا أو هجم العدو، يبقى في الحالة دي ما نقولش نقطع الصلاة، يبقى نقول عند قطع الصلاة ده من عدم الفقه، لكن الفقه فيها ان احنا هنقلبها من صلاة امن لصلاة خوف، يبقى تنقلب نقول على حسب الحركة اللي احنا عليها نقلبها صلاة خوف، وكذلك قلنا لو كنا في صلاة خوف وبعد ذلك ذهب العدو يبقى تقلب لصلاة امن، تقلب لصلاة امن، او نقول والله كنا يعني صلاة خوف حتى تم اطفاء النيران بقي من الركعات او بقي الصلاة تقلب الى صلاة امن في هذه الحالة. يبقى دي حالات كلها تبقى حالات يعني نقول على حسب الوضع الطارئ، حسب الوضع الطارئ، فمنها يعني صلاة الطالب نقول إذا كان بيطلب الغريم ولا يجد إلا في ذلك الموقف، لا يجد إلا في ذلك الموقف، يبقى دي كلها أساسا نقول يعني هذا مال ويقوم بصيانة ذلك المال لم يجد إلا في ذلك الموقف، يبقى عند ذلك نقول إنه أساسا يلازم هذا الغريم، يلازم هذا الغريم، ونقول لأن بالضبط كده كما نقول إنسان معاه ماء يكفي للوضوء وكان هناك يعني كلب يعني عطشان وليس بكلب عقور، نقول يقدم له الماء ويتيمم، يقدم له الماء ويتيمم، يبقى فيه نقول مخرج من الأمر. هنا كذلك أيضا الصلاة كده صلاة أمن، لكن هناك صلاة الخوف، يبقى عند أيضا يعني هذه الصور بتقلب إلى صلاة خوف، يبقى الأمر فيه سعة، يبقى فيه بدل، يبقى فيه بدل. فإن كان بيطلب ذلك غريم ولا يجد إلا في ذلك التوقيت، ولو صلى صلاة الأمن فات منه ذلك غريم، يبقى جاز في تلك الحالة وحفظنا على بداية الوقت ووقت الفضيلة، يبقى يصلي بهذه الكيفية التي فعلها عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في طلب لخالد بن سفيان الهذلي بناء على مطلب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى كما قالوا أنا أصلي أمي إيمان نحوه، يبقى دي أساسا الشاهد من ذلك الكلام، وبذلك يكون قد انتهى الكلام تحت باب صلاة الخوف، ليبدأ أبو داود رحمه الله في باب آخر، وباب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. قال باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. فافتتح الكلام برواية عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وقائم ركع وسجد وقائم، وإذا قرأ وقعد ركع وسجد وقعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. يبقى بتحكي لنا عائشة رضي الله عنها صلاة التطوع من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. يبقى نقول أربعة قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وأيضا ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، يبقى أربعة قبل الظهر أهو اللي هي السنة القبلية، وركعتان بعد الظهر السنة البعدية، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قالت تستكمل الكلام وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وقائم ركع وسجد وقائم، إذا قرأ وقاعد ركع وسجد وقاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. يبقى أيضا ركعتا رغيبة الفجر كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم، دي 12 ركعة في العدد. وطبعا هنا أيضا من التنبيهات المطلوبة ان دايما في رمضان ان الناس بعد صلاة العشاء يعني بعد ذلك بيمكثون يسبحون، وبعد ذلك بيقوم الإمام لصلاة القيام صلاة التراويح، ودايما بنسقط سنة العشاء، دايما كده بنسقط سنة العشاء، ده الغالب الأعم عند الناس لا يحافظون على سنة العشاء في رمضان، زي برضك هنا الغالب الأعم عند الناس هو إسقاط سنة المغرب، يعني إسقاط سنة الأذان، إسقاط سنة الأذان في المغرب. نقول هي سنن، ولكن يعني استعجالا بالأمر يعني أكثر المساجد كده تسقط هذه السنة بين الأذان والإقامة ركعتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب الأعم يقول الله يعني استعجالا بيتم بمجرد الأذان الإقامة فيسقط هذه السنن. وإنه أقول أيضا هنا بعد صلاة العشاء الكل بينتظر صلاة التراويح من الإمام، وبالتالي يسقط سنة العشاء، يعني يسقط سنة العشاء. على ذلك احنا بينا ان مفيش سنة طاردة لسنة، كنا احنا هنحافظ على سنة القيام، يعني نقول ان في سنن اكدة، يعني في سنن اكدة، سنة العشاء دي من السنن الاكدة، السنن الاكدة. كذلك حتى لو لم تكن في سنن اكدة يعني او الحال بالنسبة لأي سنة من السنن، قلنا ما يبقاش فيه نفعل طاعة عشان نطرد طاعة، يعني احنا بنفعل طاعة عشان نستجلب بها الرحمات فنستزيد من الطاعات. يبقى مش مننا والله هنصلي طال الترويح نسقط سنة العشاء، وعلى ذلك ننبه الناس ان في سنة العشاء، يبقى بعد العشاء يصلي يعني هذه السنة، قلنا لان دي من السنن الاكدة. ننبه الناس ايضا على اذن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش في رمضان نقوله بقى استعجالا نسقط هذه السنة، نسقط هذه السنة، نقول هي ما بتاخدش لحظات، يعني لما نصلي هذه السنة نتجاوز فيها في القراءة مش هتاخد مننا لحظات، حتى لو اخذ نقول خمس دقائق يعني ما فيش حرج في ذلك، لكن ما نفوتش ابدا طاعة، فوتش طاعة. قلنا خاصة ان وقت ما بين المغرب والعشاء وقت طويل، مش هو ده الوقت اللي احنا نمكثه عشان ناكل فيه او نطعم فيه، فلا يكون استعجال في الامر. لك والله نعجل الفطر، ما تعجيل الفطر قلنا بجرعة الماء او برطوبات او بالتمر اللي احنا بناكله، يبقى هو ده احنا عجلنا الفطر كده، يبقى تعجيل الفطر مش معناه هنعجل الطعام اللي هو معد على الموائد، لكن تعجيل الفطر جرعة ماء، نقول يعني كده جرعة ماء واحدة يبقى خلاص احنا كده عجلنا الفطر، نعجل الفطر بهذه الصورة. مش هنصلي نقول مش هنصلي حتى يعني سنة ما سنة الأذان إلا بعد ما بنفطر جرعة الماء وانتهت القضية، يبقى عجلنا الفطر، احنا أصبنا السنة وأصبنا السنة، وعلى ذلك نقول تأكل على مهل بعد ذلك. يبقى ما ننتبه ان يعني البعض بيستعجل بعد كده بيستعجل الأمور، يبقى نجد ان البعض بيأتي في التوقيت ده هو، ونجد ان بعض الافراد يعني بتبدأ تستجد ان هي بتصلي صلاة المغرب في ذلك التوقيت، يبقى على استعجال شديد جدا. اقول لا، لابد ان احنا من تثبيت السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من تثبيت ذلك الامر، ولا اساسا نعين الناس على اهمال السنن، نعينش الناس ابدا على اهمال السنن. اقول عشان ده من باب الاستعجال، نقول الوقت طويل جدا ما بين المغرب والعشاء عشان يطعم فيه الانسان، عشان يطعم فيه الإنسان نقول وقت طويل جدا جدا، فبقاش في استعجال للطعام ده هو مع إهمالنا لتلك السنة أو التقصير في السنة. إحنا في طاعة، خاصة ده شهر طاعة، يعني أي طاعة نستطيع الإنسان أن يقوم بفعلها، يعني يقوم بالتماس تلك الطاعات، قلنا حتى نلتمس الرحمات من الله تبارك وتعالى. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي ركعتين. يبقى أيضا هنا سورة من الصور إضافة أخرى بيذكرها ابن عمر رضي الله عنهما، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي ركعتين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداء. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة كتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.